والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا زدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما وانفعنا بما علمنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين آمين. نواصل لقاءاتنا في ظلال العقيدة الإسلامية وبيان أركانها وما يتعلق بها. تحدثنا عن ركن الإيمان بالله عز وجل وملائكته، وتحدثنا أيضا عن عقيدتنا في عالم الجن وصفاتهم وما يقومون به، وعن علاقتهم ببني آدم إذا كانوا يساعدونهم أو يغوونهم، ووضحنا هذه المسائل. ونصل إلى ركن من أركان العقيدة وهو ركن الإيمان برسل الله عز وجل وأنبيائه وكتبه التي أنزلها على هؤلاء الرسل والأنبياء. عندنا الآية الجامعة في سورة البقرة اللي النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نقرأها في كل ليلة، كأنه تجديد عهد وبيعة مع الله عز وجل، يعني مش مجرد قراءة فقط لتحصيل ثواب الحروف، كل حرف بعشر حسنات والعشر حسنات تضاعف أضعافا كثيرة، ده يكتب إن شاء الله تباعا وتلقائيا، لكن الغرض من القراءة تجديد العهد وتذكير الإنسان بعقيدته التي يحيا من أجلها ويموت عليها. فإذا كان مقصرا فليستدرك، وإذا كان جاهلا فليتعلم، بدليل ان هو بعد كده في الاخر بيقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا الى اخر الدعاء في اخر ايه في سوره البقره. الايه بقى اللي بينت اركان العقيده: امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون، والمؤمنون امنوا كذلك بمثل ما امن به نبيهم ورسولهم محمد صلى الله عليه وسلم. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وجاء الإيمان باليوم الآخر في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسله. سورة النساء آخر آية في الربع اللي قبل اللي قبل الأخير، يعني الربع الثالث من آخر السورة. يا أيها الذين آمنوا بالله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هو اللي حافظ، أما كلمة تختل الآية تقف. أنا قلت آمنوا بالله ورسله، مش راضي تيجي اللي بعدها، لكن هي لو قلنا ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. المهم إن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، الأركان دي مذكورة في سورة البقرة وفي سورة إيه؟ النساء. طب باقي ركن الإيمان بالقدر، ده موجود ومذكور في سورة القمر: إنا كل شيء خلقناه بقدر. يبقى الأركان الستة موجودة في الإيه؟ في القرآن العزيز، وموجودة ومجموعة في حديث جبريل المشتهر. أظن حديث جبريل لا يخفى على أحد، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما بيقول: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، قعد يوصف فيه، فسأل: يا محمد أخبرني عن الإسلام، سألوا عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. احنا خدنا الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، ندخل على الإيمان بالرسل والأنبياء. قبل ما ندخل على الإيمان بالرسل والأنبياء، ينبغي تعريف الرسول وتعريف النبي. علشان نعرف طبيعة المهمة التي اختار الله عز وجل واصطفى واجتبى بعض خلقه لها. معنى النبي ايه ومعنى الرسول ايه؟ بيقولوا ان النبي معناه في اللغة العربية من النبأ، يؤخذ من كلمة الايه؟ النبأ، زي ما ربنا قال عما يتساءلون عن النبأ العظيم. والنبأ في اللغة معناه ايه؟ الخبر. مش يقولوا موجز الانباء ويعدلوها، يقولوا موجز الاخبار مع التطوير، كل سنة يطوروا ويغيروا اللفظة. فاحنا عندنا حتى هو قالت من أنبأك هذا، قال نبأني العليم الخبير، يعني من أخبرك هذا. يبقى النبي معناها الايه؟ المخبر عن الله عز وجل بما أوحاه إليه وأمره به. وممكن يكون النبي مشتق من النبوة، والنبوة ما علا وارتفع من الأرض، فيبقى النبي سمي نبيا لعلو مرتبته وسمو مكانته عند الله عز وجل. ولما ربنا يختار نبي ورسول دي منزلة شكلها ايه؟ اذا كان واحد بيختار وزير او رئيس وزراء او بيترقى في رتبة بيطير في الارض فرحا، ما بالك بمن يختاره الله عز وجل ليبلغ عنه وحيه ويأخذ بيد خلقه اليه، فتلك منزلة عظيمة. يبقى النبي مشتق من النبأ بمعنى الخبر، وسمي النبي نبيا لأنه يخبر عن الله مراده ويبلغ شرعه، أو النبي مشتق من النبوة وهو ما علا وارتفع من الأرض، فسمي النبي نبيا لارتفاع منزلته وعلو مكانته وسمو درجته. أو يقولون إن النبي عند العرب معناها العلم من الأعلام التي يستدل بها الناس على شيء ما. يبقى الجبل عندهم إذا كان يستدل به على بلد يسمونه نبيا. الآلة مثلا أو الحربة الطويلة لو وضعوها في مكان يسمونها نبيا، لأنها علم يستدلون به على ما وراءه. فالنبي أيضا سمي نبيا لأنه يهتدى به. مش ربنا سبحانه وتعالى جعل في الأرض أعلام يستدل بها الناس على ما يصلحهم؟ النجوم أعلام ولا مش أعلام؟ النجوم أعلام في السماء، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. كذلك الأنبياء أعلام يهتدى بهم. حتى احنا بنسمع كتير يقول لك الأئمة الأعلام. يعني الأئمة الأعلام يعني الذين يهتدى بهديهم ويقتدى بهم وينظر الناس إلى أحوالهم فيسير عليها. يبقى النبي كده معانا ليه كم معنى؟ ثلاثة: مخبر عن الله، اثنين صاحب درجة ومنزلة ومكانة سامية عالية، ثلاثة يقتدي الناس به. خلاص ده المعنى في اللغة، وكلها بتصب في المعنى الشرعي. طب الرسول معناها ايه؟ له عدة تعريفات ايضا. يقولون من الرسالة بمعنى التوجيه، بمعنى التوجيه، زي ما الواحد يقول أنا أبعث بشخص في مهمة فهو رسولي الذي يبلغ عني، يعني أرسلت إليك بكتاب، يعني وجهت إليك كتابا لتنظر ما فيه، أرسلت إليك رسولي ليحكي لك ما أريده منك، يعني إيه؟ وجهت إليك. ولذلك يقول في خطابكم الموجه برقم كذا، بعض الناس يكتب في خطابكم المرسل برقم كذا. فالإرسال بمعنى الإيه؟ التوجيه. وبلقيس قالت إيه؟ وإني مرسلة إليهم بهدية. مرسلة يعني إيه؟ موجهة. وإني سأبعث إليهم بهدية، فناظرة بما يرجع المرسلون. أو يقولون إن الرسالة مشتقة من التتابع والتوالي، فسمي الرسل رسلا لأجل أنهم أرسلوا برسالة معينة وكلفوا بعمل ذي طابع معين وأمروا أن يتبعوه وأن يتابعوا الناس على فعله. هو الرسول يبلغ ويمشي والناس تعمل أو ما تعملش، ولا لازم يتابع؟ لازم يتابع، يشوف مين اللي استجاب ومين اللي عصى ومين اللي بيفعل على الإتقان ومين اللي بيقصر، فيزكي المتقن ويثني عليه ويعاتب المقصر ويأخذ بيديه أو يفتح له باب التوبة إلى آخره. يبقى الرسول مشتق من الرسالة بمعنى البعث والتوجيه، والرسل بعثهم الله ليبلغوا ويوجهوا الناس، ووجههم هو إلى خلقه. أو مشتق من التتابع، فهم يتبعون أمر الله عز وجل ويتتابع عليهم الوحي. هو الوحي بينزل مرة واحدة ولا على طول حياة النبي؟ على طول حياة النبي والرسول. ويتابعونهم أقوامهم الذين يستجيبون لهم. ده كل المعاني الايه اللغوية. والمعاني اللغوية يعني في أصل لغة العرب، لما تقول لواحد عربي أصيل نبي تيجي معاه المعاني الثلاثة اللي احنا قلناها، أما تقول له رسول يجي معاه المعنيين اللي احنا قلناهم. والشرع بيجي ياخد من اللغة ويعتمد عليها ويوظف المعنى ده لما يتوافق مع مراد الله عز وجل وشرعه. فإيه معنى الرسول في الشرع في العقيدة عندنا، وإيه معنى النبي؟ احنا بنقول دايما المعنى اللي الشرع جه يقول عليه، اقول لكم زي ايه. لما يجي يقول الحج لغة، يعني في اصل اللغة العربية معناه ايه؟ القصد. حججت الى فلان يعني قصدت اليه. حججت البيت يعني قصدته. اي واحد تقول قدام منه من العرب الخلص حججت الى فلان، يفهم انك تقول قصدته وتوجهت اليه. طيب في الشرع عندنا الحج معناه ايه؟ القصد بس؟ لا، بناخد المعنى اللغوي ونبني عليه اللي يتوافق مع الاصول التي اوحاها الله لانبيائه. فبنقول قصد البيت الحرام او قصد مكان مخصوص في زمان مخصوص للقيام بعبادة مخصوصة على هيئة مخصوصة. وارد ولا مش وارد؟ طب الصلاة في اصلها ايه في اللغة؟ اصول كتير من ضمنها الدعاء. يبقى الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء او تحريك الصلوين. دول قطعتين اللي هم في جانبي الانسان، لانه لما يتحرك قياما وقعودا وركوعا وسجودا فانهما يتحركان، او لمعاني اخرى. فاحنا بنقول في تعريف الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع هي عبارة عن افعال مخصوصة او القيام بعبادة مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، ولها اركان ولها شروط ولها مبطلات ولها مكروهات ولها سنن مستحبات. نفس القضية. فاحنا عايزين نتصور بقى معنى النبي والرسول بناء على التعريفات اللي احنا سمعناها. اقوال كتير، ناخد احنا الراجح، مش عايزين نتعرض للخلافات عشان يبقى المسألة عندنا غير مشوشة. التعريف المختار لقولهم رسول او لقولهم نبي ان الرسول هو من اوحى الله عز وجل اليه بشرع جديد، وان النبي هو من بعثه الله عز وجل لتقرير شرع من قبله. يعني ايه؟ سيدنا موسى عليه السلام جاء بشرع جديد الى بني اسرائيل، بين ذلك الشرع كتابه الذي انزل عليه التوراة. سيدنا عيسى عليه السلام جاء بشرع جديد إلى بني إسرائيل بكتاب أنزله الله عليه يسمى الإنجيل. هل ما في الإنجيل هو ما في التوراة؟ لا، في نقاط مشتركة، ولكن هناك بعض الأمور في التوراة حرام وفي الإنجيل حلال، وهناك بعض الشرائع في التوراة في عهد موسى عليه السلام بالنسبة لمن كان يتبعه في ذلك الزمن مأمورون بتعبد الله بها واتباعها، وفي عهد عيسى غير مأمورين بها. يبقى الرسول بيختص بشرع جديد، أما النبي فيأتي متابعا لرسول جاء بشرع جديد، وده موجود في بني إسرائيل بكثرة. سيدنا موسى عليه السلام كان بعد منه أنبياء في زمنه وبعد منه، في زمنه وبعد منه يعملوا ايه؟ ربنا بينزل على النبي كتاب ينسخ، يعني يلغي ما قبله من كتاب الرسول. لا، ما بينزلش عليه كتاب، ده النبي ربنا سبحانه وتعالى بيختص بالنبوة ويصطفيه ويجتبيه ويمنحه العلم الرباني ويقول له جدد رسالة موسى التي اندثرت، احيي ما مات من التعاليم، رد الناس الى الله، انشر بينهم تعاليم التوراة، زي يوشع ابن نون مثلا وغيرهم من الانبياء. وجعل فيكم انبياء، يعني ربنا ارسل في بني اسرائيل انبياء كثيرين. مين بقى يساوي انبياء بني اسرائيل في تجديد الشرع واحياء ما مات منه، ولا في شرع جديد؟ بنقول الانبياء تجديد الشرع واحياء ما مات منه. مين يوازيهم في امة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ العلماء. عشان كده النبي قال في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ العلماء ورثة الانبياء. ورثته الايه الانبياء، لان من يحيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل العالم بيجيب شرع جديد؟ لا. هل بيقول ده كان ايام النبي واحنا دلوقتي عندنا حاجة تانية وربنا قال لي بلغها للناس؟ ولا العالم قبل ما يقول الحكم بيقول لك قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه حرام او حلال او مباح او جائز او مستحب او مندوب او مكروه الى اخره. يبقى إذن الرسول من أوحى الله عز وجل إليه بشرع جديد يخالف شرع من قبله ويتفق معه في بعض الأمور، ولكن يتفق في الأصل. كل الرسل اتفقوا على أصل واحد اللي هو إيه؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ده الأصل الأصيل، ده الدين الذي لا يختلف من آدم إلى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك على جميع الأنبياء، ما يختلفون في ذلك. ما اختلف نبي أن الله واحد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا في الدين. هنا معناه إيه؟ التوحيد، أن الله واحد لا شريك له. لكن اللي بيختلف الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. طب عند كل الرسل صلوات ولا لا؟ كل الرسل عندهم صلوات. خد عندك سيدنا عيسى عليه السلام في سورة مريم قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. سيدنا إسماعيل في سورة مريم برضو ربنا أخبر عنه إيه؟ كان يأمر أهله. طيب يبقى إذن هم يصلون. بل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في رحلة الإسراء مر على قبر موسى عليه السلام وقال رأيت أخي موسى قائما يصلي في قبره. والصلاة هنا صلاة تليق باليوم الآخر، يعني مش معناها أنه قائم وإلا فالقبر لا يسعه. هنا تمثيل لأنه يصلي في قبره، والأنبياء أحياء في قبورهم كما في الحديث الصحيح. والحياة ما هيش الحياة اللي تحتاج إلى الطعام والشراب والنوم لا، دي حياة بيسموها حياة برزخية نسبة إلى البرزخ وهو القبر، حياة أخروية تليق بعالم الآخرة. طيب الصلاة في عهد سيدنا موسى والصلاة في عهد سيدنا عيسى وفي عهد سائر الأنبياء وقد أمروا بالصلاة جميعا، هل هي زي اللي عندنا نتوضى وتكبير وركوع وسجود وقراءة؟ هل هي خمس صلوات في اليوم والليلة، صبح ظهر عصر مغرب عشاء؟ لا، بتختلف الهيئة والطريقة من نبي إلى آخر. أدي اختلاف الشرعة، لكن اتفقوا على أن عندهم إيه؟ صلاة وزكاة وصيام، كانوا بيصوموا برضه. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. طب والحج؟ كان عليهم حج برضه، ما من نبي إلا وقد حج البيت، ودي أحاديث صحيحة. طب هل عندهم بقى الحج كان الطواف بنفس الهيئة بتاعتنا؟ الله أعلم، ما نقدرش نقول. هل عندهم بقى السعي بين الصفا والمروة؟ هل عندهم الوقوف بعرفة؟ هل عندهم كذا وكذا وكذا؟ هناك حج البيت، هناك اختلاف في التشريعات، قد يتفقون في المناسك وقد يختلفون في بعض صورها. الشاهد في المسألة إن الرسول هو من جاء بشرع إيه؟ مش من جاء بقى، آسف عشان يبقى التعبير دقيق، لأن من جاء ممكن واحد يتوهم إنه مطلعها من هنا كده يعني. لا، من جاء يعني من أوحى الله إليه بشرع جديد. معنى شرع جديد في الفروع والتفصيلات وهيئات العبادات وأحكام المعاملات، أما الأصول فدي حد بيختلف فيها؟ لا. طب النبي مهمته إيه؟ مش هيجيب شرع جديد، ده هو هيجدد الشرع. بالكم زي إيه؟ زي النبي عليه الصلاة والسلام لما قال مثل النبي بقى مع الرسول اللي قبل منه أو اللي هو في زمنه يساعده، يعني يبقى مساعد لمين؟ للنبي. الرسول قد يوجد، النبي قد يوجد في زمن الرسول ليساعده على القيام بمهمته. أو نعم، سيدنا هارون هو نبي ورسول زي يوشع بن نون، ده أقرب مثل. وقد يوجد بعد وفاة النبي بسنين، بعد وفاة الرسول بسنين ليحيي الشرع ويأخذ بيد الناس. احنا مين اللي بيجدد الدين عندنا؟ مش تجديد الدين، تجديد أمور الدين. يعني إن الله عز وجل يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، مش يجدد الدين، أمر الدين. يجدد طريقة التناول، أيها يقدم وأيها يؤخر، أيها يتناسب مع الظروف والأوقات والأشخاص، وهناك أمور لا تقبل أن حد يتكلم فيهم. والتجديد هذا متاخد في رسالة ماجستير كبيرة كده ورسالة رائعة يعني. المهم يبقى علماؤنا الذين يبعثون، يعني مش يبعثون بمعنى بقى نزل عليهم النبوة، الذين يغرسهم الله عز وجل ويختصهم بالعلم في كل 100 سنة، هو عالم واحد ولا علماء كتير؟ من يجدد؟ من تشمل المفرد والجمع؟ فحنلاقي المجدد في اللغة العربية، والمجدد في التفسير، والمجدد في الحديث، والمجدد في الفقه، والمجدد في علم الاجتماع وعلم النفس والطب والهندسة والزراعة والصناعة والتجارة، كل ده هتلاقي رواد في كل 100 سنة يجددون هذه الأمور للناس ويزيدون أشياء تتناسب مع الأصول وليس ابتداعا. يبقى نخلص من ذلك إلى أن الرسول من أوحى الله إليه بشرع جديد، وأن النبي هو من بعثه الله عز وجل لتقرير شرع من قبله. طيب الإيمان بالرسل أهمية الحديث عنها إيه؟ ما احنا علشان نتكلم عن الإيمان بالرسل ممكن واحد يطلع يقول انت عايزين تقول الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل والناس بتاكل في بعضها، والناس بتزني، الناس بتسرق، الأب مش عارف بيعمل ايه، والبنت عاملة ايه. يا عم كلمونا عن مشاكل المجتمع، سيبكم بقى من الكلام ده. ده ليه أهمية ولا ماليش أهمية؟ ليه أهمية كبيرة. وبعدين هو اللي مش هيعرف حاجة عن الرسول عمره ما هيسمع كلامه، وبعدين هو اللي مش هيعرف مكانة الرسل ايه عمره ما هيخليهم اعلام يهتدي بهم، عمره ما هيتأسى بهم، هيدور على اسوة تانية. لكن لما يعرف ثقلهم ومكانتهم هيطلب الهداية من عندهم. اهمية الحديث عن الرسل انها ركن، ان الايمان بهؤلاء ركن من اركان الايمان. طيب اذا لم نعرف هذا الركن يبقى ايه اللي حصل؟ قد ينهدم، يحصل نقص والعياذ بالله. وبعدين هل ممكن انا اؤمن برسول دون رسول؟ طب افرق بالنبي واخر؟ لا نفرق بين احد من رسله. خلي واحد قال لا اله الا الله محمد رسول الله باعلى صوته في الساعه 100,000 مرة ويحافظ على الصلاه ويعمل اللي هو عايزه، وقال انا لا اؤمن بموسى كراهه في اليهود، يبقى كده ايمانه عندنا صحيح؟ كافر خلاص، انتهت القضية. طب واحد قال انا لا اؤمن بعيسى، كافر. عندنا في الاسلام لازم نؤمن بكل الانبياء، لكن عند اليهود لا يؤمنون الا بموسى ويكفرون بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وعند النصارى يؤمنون بموسى وعيسى ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن لم يؤمن بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فإن اعتدنا للكافرين سعيرا. يبقى أهمية الحديث عن الرسل والرسالات أن الرسل ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به، وأن الرسالات اللي هي الكتب يعني التي أنزلها الله، أعرف إيه هي الكتب، ما بقي منها، ما لم يبق منها، ما حفظه الله، ما حرف وغير وبدل، ما الذي آخذ منه وما الذي لا آخذ منه، ده مطلوب مني حتى أهتدي. وبدون هذه العقيدة يضل الإنسان ضلالا بعيدا. هل ممكن واحد يقول انا اؤمن بالله الواحد القادر المحيي المميت المعز المذل ولا اؤمن بالرسل؟ انا سمعت ناس بيقول لك كده، يجي لي رسائل واحد تزوج امريكيه بيقول هي تؤمن بالله وان الله خالق الكون وانه الرازق وانه المدبر وانه الحي وانه كذا، لكنها لا تؤمن باي رسول. ده ربنا قال كده في القران، اللي بيقولوا نؤمن بالله ولا نؤمن بالرسل لأنهم بشر زينا ويخطئون ويصيبون وما شابه ذلك. هنعرف بقى البشر الرسل، هنعرف ان من اهم صفاتهم الرئيسة شروط كونهم انبياء انهم معصومون. ده هناخدها اللقاء القادم ان شاء الله، صفات الانبياء وشرائطهم التي لا تتخلف عن واحد منهم 4، وهنتعرف عليهم. على رأسها، ودي هناخد فيها لقاء لوحدها لان مهمة جدا وفيها شبهات بتتقال كتير قوي دلوقتي في الجرايد وفي المجلات وعلى شبكات الانترنت وفي الفضائحيات وكله. فالمهم العصمة، معصومون عن ايه؟ عن الكفر، عن الكبائر، عن هنعرف الكلام ده كله. وما قدر الله حق قدره. يا اخواننا ما تؤمنوش بالرسل ليه؟ رغم انكم موحدين اهو، بتقول الله واحد وهو الخالق وهو كذا، يقول اصلهم بشر. طب ما هم بشر من طراز خاص، بشر من حيث الطعام والشراب والاكل والنوم والنكاح والموت والمرض ويصيبهم ما يصيبنا، اما من حيث العقل والقلب ومحل الرسالة فهم بيننا وبينهم الواحد. قل انما انا بشر مثلكم، في الأكل والشرب والنوم، وما يصيبكم يصيبني، من الأمور الطبيعية البشرية. لكن في فارق كبير بيني وبينكم في يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فحين يبلغ عن الله فهو معصوم، لا يصيبه خطأ ولا يقع فيه، ولا تستهويه بدعة ولا تستعبده شهوة، خلاص معصوم. فهم بيفرقون، ما ينفعش، يبقى لا تنفع، لا يجوز أن تفرق بين نبي وآخر. فقلتهم جملة وتفصيلا، ولا يجوز أن تؤمن بالله وحده ولا تؤمن برسله. شوف يقول إيه، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. يعني كل اللي بيقولوا احنا رسل دولة، لا لا لا، ما نصدقش بيهم، هؤلاء لم يقدروا الله حق قدر. ليه؟ لأنهم إذا لم يؤمنوا بهؤلاء الرسل فلن يستطيعوا أن يتعرفوا على العبادة ولا على العقيدة. ممكن واحد يقول أسماء الله الحسنى من غير النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلمها له ويشوفها في سنته أو في القرآن؟ أبدا. ممكن واحد يعرف أن الصلوات المفروضة عليه في وقت كذا وبرقم كذا وكم كذا وكيفية كذا بالعقل؟ دي أمور لا تدرك بالعقل. ممكن واحد يعرف ما مضى من أمور التواريخ وأخبار الأمم الماضية بالاستنباط، يقعد كده في ساعة خلوة وما أراش أي حاجة ولا سمع من أي حد، يقول حصل كذا في القرن الأول وحصل كذا في القرن الثاني، دي بتتاخد بالعقل؟ ما ينفعش. ينفع واحد يقول إيه اللي حيحصل في اليوم الآخر من بعد الموت وما في القبر والبعث والنشور والحساب والجزاء والصراط والجنة والنار بالعقل؟ لا، ده كله بالإخبار. فيبقى الذي لا يؤمن برسل الله معناها أنه سيضل عن طريق الله ولن يعرف شيئا مما أراد الله منه. وربنا أراد منا العبادة، ومن اللي وضح العبادة وكيفتها وكمها وهيئتها؟ الأنبياء والرسل. فإذا لم أقبل الرسل فقد رددت على الله أمره وقد جحدته بالمرة، لأنهم في الحقيقة لا يردون الرسل إنما يردون على الله عز وجل. يبقى نفرغ من ذلك إلى أنه يجب علينا أن نؤمن بسائر الرسل من غير تفريق بينهم، ومن كفر برسول واحد فقد كفر بجميع المرسلين. من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع المرسلين. الدليل في القرآن، ده هو مؤمن بكل الرسل ما عدا واحد بس، تقول لي كافر بهم كلهم؟ شوف ربنا في سورة الشعراء بيقول ايه في اكثر من آية، كذبت قوم نوح المرسلين. هم كذبوا المرسلين ولا نوح لوحده؟ كذبوا نوح لوحده. طب ليه قال كذبت قوم نوح للمرسلين؟ لانه لا، من كذب واحدا فقد كذب الباقين. طب برضو يقول كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين. فمن كذب رسولا فقد كذب الرسل كلهم. اذا من كفر برسول فقد كفر بسائر الرسل. ليه؟ لان الرسل حملت رسالة واحدة من رب واحد بدين واحد، فهم وحدة واحدة لا تتجزأ. أيضا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن الذين يؤمنون بكل الرسل هم الذين يأخذون الأجر العظيم في سورة النساء، والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وعاب على أهل الكتاب من النصارى واليهود أنهم ينكرون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أو اليهود ينكرون نبوة عيسى، عاب عليهم فقال وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله من القرآن قالوا نؤمن بما أنزل علينا من التوراة والإنجيل بس، ويكفرون بما وراءه رسالة الإسلام وهو الحق مصدقا لما معهم. يبقى سمى امتناعهم عن تصديق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إيه؟ كفرا، رغم أنهم يؤمنون بموسى ويؤمنون بعيسى. طيب اللي بعد كده عدد الرسل والأنبياء، وده مبحث طيب، لأن احنا مأمورين بأن نؤمن بالرسل. فهل يا ترى مؤمنين بالرسل يعني لازم عشان يصح هذا الركن إننا أعرف أسماءهم كلهم، ولا الإيمان جملة أن هناك رسلا من آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طب والأمم من أيام أبينا آدم لزمننا، لزمن النبي عليه الصلاة والسلام، قد حد يرى فحصيهم؟ الأمم يعني الجماعات، أمة يعني جماعة، مجموعة من الناس في مكان، والأرض واسعة، فأرسل الله عز وجل إلى كل أمة رسولا بلسانهم، بلسانهم يعني إيه؟ بلغتهم، وكانت اللغات موجودة ومنتشرة، يبقى بعدد اللغات رسل وأنبياء، ومش عدد اللغات بقى، ده بعدد اللغات على مر القرون وتعاقب السنون والأزمان والظهور. خلاص يبقى كده الأنبياء والرسل كثيرون. علشان إيماني يتم لازم أجيب حاجة وأقعد أحفظ فيها. طب وهل الأسماء دي موجودة؟ لا، أنت يهمك تعرف أن هناك على الإجمال ما عرفناه فعلا 25 نبي ورسول، 25 نبي ورسول مذكورون في القرآن بأسمائهم ال25. فاكرين احنا قلنا الرسول معناها ايه والنبي معناها ايه؟ يبقى نقول كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. ليه؟ لان احنا عارفين بقى اللي فاصل بينهم الشرع الجديد او تجديد الشرع. ده مين ال25 نبي ورسول الذين ورد ذكرهم في القرآن ونؤمن بهم؟ هريحت خالص، 25 نبي ورسول، 18 منهم مذكورين في سورة الأنعام في الآية رقم 83 إلى 86، اسمها آية تلك حجتنا، وتلك فيها 18 نبي ورسول، يبقى متبقي كم من 25؟ 7. السبعة مذكورين في مواطن متفرقة في القرآن، مش داخلين في ضمن الايه؟ السر للأسماء. ناخد السبعة، آدم وهود وصالح وشعيب وإسماعيل وإدريس وذو الكفل ومحمد صلى الله عليه وسلم، كده أكتر من 7. بس من جملتهم لما هنعرف آية تلك حجتنا، هناك من ذكر اسمه في القرآن في غير هذه الآية لكن مأمورين بالإيمان به. خد الآية، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، إبراهيم ده رقم واحد ما تنساهوش، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته، من ذرية مين؟ إبراهيم، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء 18 نبي ورسول، الزيادة عليهم موجودة في آيات أخرى من القرآن. إن الله، احنا ما سمعناش آدم هنا، إن الله اصطفى آدما، ما سمعناش عاد، ما سمعناش هود، وإلى عاد أخاهم هودا، ما سمعناش صالح، وإلى ثمود أخاهم صالحا، ما سمعناش شعيب، وإلى مدين أخاهم شعيبا. لم نسمع عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سمعنا عنه مذكور فيها محمد رسول الله والذين معه أشداء، ما سمعناش ذو الكفل، ربنا قال وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. يبقى دول المجموع منهم كام؟ 25 نبي ورسول الذين ذكرت أسماؤهم في القرآن العزيز. يقال إن منهم 4 من العرب اللي هم هود وصالح وشعيب، أدي كام؟ 3، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والباقون من غير العرب بعثوا بألسنة أقوامهم. هناك جملة من أنبياء بني إسرائيل 12 واحد لهم اسم عام وعرفنا واحد منهم بس، اللي هو مين؟ يوسف عليه السلام. مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول قولوا احنا أمة الإسلام آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، من هم الأسباط؟ أي 12 عرفنا منهم واحد اللي هو مين؟ يوسف عليه السلام. وال11 الباقيين خلاص لم يعرفنا الله بأسمائهم في القرآن لكن مذكورين في التاريخ. وبعدين الأسماء اللي بتذكر في التاريخ قد يختلف فيها، قد يغيرون اسما، يهمنا ان احنا نؤمن ان هناك جملة من الأنبياء اسمهم ايه؟ الأسباط، لقبهم الأسباط. والأسباط يعني سبط الرجل هو المقرب منه او الذي يكون من نسله، زي ما يقولوا كده الحسن والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي اولاد بناته او بنته عليه الصلاة والسلام. هناك انبياء عرفنا اسماءهم. طب عدد الانبياء كم على الاجمال وعدد الرسل كم على الاجمال؟ احنا قلنا المذكور في القرآن 25 نبي ورسول. طيب في عدد اكتر من كده؟ ده مش هم كل الانبياء والرسل. هل معقول الازمان دي كلها والقرون وملايين السنين 25 نبي ورسول بس؟ لا، هم كام؟ النبي عليه الصلاة والسلام سئل في حديث صحيح عن البعض، الحديث ده مختلف فيه، الحديث ده مختلف فيه إذا كان صحيح ولا ضعيف، لكنه مقبول يعني يعتمد عليه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الأنبياء فقال 124 ألف نبي، 124 ألف نبي، 100 ألف و24 ألفا ده الأنبياء. سئل عن عدد الرسل من هؤلاء، ما احنا عرفنا الرسل يعني أصحاب الشرع الجديد، والأنبياء هم من يجددون هذا الشرع حينما يضيع عند الناس، فقال عددهم 315 جما غفيرا، 315 على مدار الدنيا كلها لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مبعوثون بإيه؟ بشرع جديد. طب اللي بيجدد الشرع ده 124 ألف، عارفين أسماهم؟ لا، المذكور في القرآن اللي احنا قلناه. يبقى احنا نؤمن بهذا الإجمال، والتفصيل موكول إلى الله عز وجل. وربنا قال لنبينا صلى الله عليه وسلم ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. قص عليه في القرآن كم واحد قلنا؟ 25 نبي ورسول. يبقى معنى كده ما نؤمنش بالباقين ولا نؤمن جملة؟ نؤمن جملة. من الأنبياء الذين ذكروا في القرآن أو ذكروا في السنة الصحيحة شيث ابن آدم عليهما السلام، وكان الكتب بتاعته 50 صحيفة نزلت عليه كما ورد في حديث عند ابن حبان. يوشع ابن نون احنا قلنا من شوية اللي هو كان نبي مع سيدنا موسى عليه السلام، وليه قصة جميلة في حديث طيب. مفاد الحديث النبي عليه الصلاة والسلام بيقول، الحديث عند الإمام مسلم وعند الإمام البخاري أيضا، غزا نبي من الأنبياء اللي هو يوشع ابن نون فقال لقومه لا يتبعني، يعني ما يطلعش معايا الحرب والجهاد، رجل قد ملك بضع امرأة ولم يبني بها، يعني واحد عاقد القران ومنتظر شهر أو اثنين ويدخل، هيفضل متعلق، والأمور العظيمة ينبغي ألا يوجه إليها إلا من كان متخليا عن الشواغل. ما توديش واحد في أمر عظيم وذهنه مشتت عليه مش عارف إيه، أو منتظر بعد ساعة يحصل إيه أو بعد يومين، وهو في المأمورية مش فيها بقى وبيحسنها، ده بيفكر في اللي بيحصل في اللي وراه اللي هو سايبه، بيقول لا ده احنا رايحين نفتح بلد. ولما تبقى في وش العدو وانت بتفكر في زوجتك اللي عاقد عليها ولسه ما دخلتش، هرجع ولا مش هرجع؟ طب يا ترى هي عامله ايه؟ وغير كده قاعد يعد بقى، يقول يا اخوانا هقول لكم على مجموعه كده من الحاجات اللي بتشتت الذهن، اللي في عنده حاجه منها ما يطلعش معايا، يخليه عايز الخالي منها. غزا نبي من الانبياء اللي هو يوشع فقال لقومه لا يتبعني رجل قد ملك بضع امراه وهو يريد ان يبني بها ولما يبني، البناء اللي هو الدخول يعني، ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقوفها، واحد بنى بيته منتظر يرمي الخرسانة بقى فوق كده، هيرجع يا ترى الحيطة زي ما هي ولا مالت، هلاقي الأسمنت زي ما هو ولا الحديد غلى ولا مغليش ولا شغلانة. طيب بعد كده يقول ولا آخر قد اشترى غنما أو خليفات وهو منتظر. الغنم عرفناها، والخليفات اللي هي الجمال، الخليفات اللي هي الجمال الإبل، وهو منتظر ولادها، يعني سايب قطع الغنم وفي 10-12 راس هتنتج، والإبل هتلد ما في بطنها، يبقى هيفضل متعلق يا ترى كل واحدة هتجيب راسين ولا ثلاثة، طب هينزلوا أحياء ولا أموات؟ وهم كانوا بيحبوا الغنم وبيحبوا الإبل، كل دولة علشان هيبقى عندهم انشغال بال، ما ينفعوش يقف قدام العدو، ما يجوش معايا، عايز واحد خالي. فغزا اللي هو يوشع ده فأدنى من القرية حين صلاة العصر، اقترب منه، وكان مأمورا بأن يفتح القرية قبل أن تغرب الشمس، ولو فتحها أو لو تأخر وقد غربت الشمس ستكون الهزيمة. يعمل ايه وخلاص الوقت أوشك؟ فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، يعني ما هي ماشية والوقت ما بيستناش، يا رب تقف الشمس، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه، لأنه لو غربت الهزيمة، فالشمس وقفت ما تتحركش لحد ما فتح البلد. والكلام ده زيه موجود عندنا في الأحاديث الصحيحة عند البخاري ومسلم، موجود عند أصحاب الكتب السابقة مما حفظ ولم يحرف. وهذه معجزات، وإحنا هنعرف المعجزات بعد كده، مهم جدا نعرف المعجزات. كل نبي يؤيده الله بإيه؟ بمعجزة. والمعجزة معناها كده إن هو صدق عبدي فيما يبلغ عني. وحنعرف الفرق بين المعجزة والكرامة والإرهاص والإذلال، في حاجة اسمها الإذلال وما شبه ذلك من الأمور. وفي فرق بين المعجزة وبين السحر، وفي فرق بين المعجزة والحاجات اللي بتحصل في زمن الناس ويقول لك ده معجزة، معجزة القرن الحادي والعشرين. لما مش معجزة إذا كان من ناحية اللغوية ماشي، لكن من ناحية الشرعية لا. كل الكلام إن شاء الله نعرفه. المهم إنهم فتحوا البلد ودخلوا، حتى إذا غنموا الغنائم جمعوها في مكان في صعيد من الأرض. الصعيد من الأرض يعني الأرض المستوية. وكان من قبلنا تحل لهم الغنائم يقسمونها على بعضهم ولا يتركونها في مكان وتنزل النار فتأكلها. احنا بس اللي وحلت لنا الغنائم، ودي من ضمن فضائل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وفضائل أمته، وحجلنا دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن مبحث الرسل والرسالات مبحث ليس بالهين، خاصة المبحث اللي احنا هنتكلم فيه عن نبينا عليه الصلاة والسلام. احنا هنتكلم على سبيل العموم الرسل كلهم لأن هم تبعنا وإحنا تبعهم، ده احنا هنشهد لهم مش كده؟ أنا وإنت وكل من قال لا يحمد رسول الله هيشهد لآدم وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى وشعيب وثمود وهود وصالح، كل الأنبياء سيشهد لهم. ده احنا ما شفناهمش، بس نبينا الصادق قال لنا وقرأنا في القرآن إنهم بلغوا. من يشهد لك أنك قد بلغت؟ فيقول محمد، محمد وأمته. فربنا يسألنا منين؟ نقول جاءنا رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الأمين وقد رضيناه، فبلغنا أنه بلغ ونزل علينا الكتاب وفيه أنه بلغ فنحن نشهد خلاص. وكذلك جعلناكم أمة وسطا ولتكونوا شهداء على الناس أهيا. فاحنا بنعرف الرسل كلهم. حنوسع شوية عن مقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هل هو فعلا خاتم الأنبياء ولا لا؟ هل هو فعلا نبي ورسول أصلا ولا لا؟ ما في ناس بتشكك دلوقتي إذا كان نبي ورسول مش نبي ورسول. وده مهم تعرفه في ظل الغزو الثقافي الشرس والتضليل الإعلامي الخطير على مستوى العالم. يقول لك ان النبي عليه الصلاة والسلام ده فقط كده مصلح، وده بيتردد في كتابات المستشرقين كلهم. يقول لك مصلح عظيم، لا مصلح عظيم يبقى زيه زي غاندي زيه زي اي واحد تاني. لا ده مش مصلح، ده نبي بوحي. هم بيقولوا كلمة مصلح عشان يقولوا لنا ويهمونا ان مفيش وحي بينزل مثل مصلح، يعني رجل اجتهد من عند نفسه لما رأى فساد قومه واهله واراد ان يصلحهم. نقول له افتح الله. واحد تاني يقول لا ده هو لما شاف فساد البلد والناس اللي هو عايش معاهم قعد لوحده فضل يتأمل ذاتيا وداخليا لحد ما اشرقت عليه نفسه وفاض بهذا القرآن، يعني مش نازل من السماء وبيتقال لحد دلوقتي في الفضائحيات في قنوات معلومة وعلى شبكات الانترنت. وناس كتير ما تقوليش ناس ما بتدخلش ما تعرفش حجم اللي بيجيلي من الفتاوى قد ايه. طيب ايه تاني؟ يقول لك لا ده محمد اتعلم الكلام ده صلى الله عليه وسلم من بحيرة الراهب. بحيرة الراهب ده انا رسام التقى به وعنده 15 سنة في اول رحلة رايح فيها الشام مع عم ابو طالب. والقصة صحيحة، القصة حيث علم الحديث اختلف فيها. انا ماشي مع القول بالتصحيح لان الادلة تقول، بس في حاجات زيادة اضيفت للقصة مكذوبة. زي ما يقول لك كان في بلال موجود وابو بكر وقال لهم ارجعوا معاه، لا ما كانش في بلال وابو بكر في القصة. زي ما يقول ان الراهب شاف الاشجار سجدت ليه من بعيد، برضو دي مش موجودة في القصة، مقحمة فيها. لكن فعلا سافر مع عمي ابو طالب وعنده 15 سنة والراهب شافه لمح فيه علامات النبوة بحركاته وهيئاته، حلفه بالله اداله ظهره، شاف خاتم النبوة عرف انه النبي. ده مين؟ قال له ابني. قال له لا مش ابنك، ما ينبغي ان يكون ابوه حيا، ده احنا عندنا هيتولد ويكون ابوه ميت. قال له لا ده هو ابن اخويا. قال له ارجع اليه فوالله لقد عرفت علاماته ولئن عرفها اليهود ليبغنه شرا. ادي القصة، اكتر من كده مفيش باللي كان عنده. قعد معاه مسافة الغدا بس، ودي الاسئلة اللي دارت خليها ساعة زمن. خد القرآن ده 114 سورة 6236 آية في ساعة زمن. الله ايه الحكاية؟ بيلعبوا بعقولنا واحنا هنرد على الكلام ده كله. في بقى البعض من المستشرقين واعوانهم وما زالوا بيقولوا الكلام ده لحد دلوقتي وبيرددوه برضه في بعض الفضائحيات كما قلت. بيقولوا ايه؟ بيقولوا ده كان حالات صرع بتحصل له. والله ومكتوبه وقراتها وفي جرايد كتبت الكلام ده. حالات صرع بتحصل له. هو انتوا شفتوا عمركم مصروع بيقول كلام حلو زي ده؟ يا ليتنا صرع، يا ليتنا كلنا مصروعين. لا، وحنعرف وحنرد عشان يبقى انت عارف النبي ايه. ويقول لك لا، النبي ده ما هوش خاتم الانبياء. حتى اللي بيسلم بيقول لك مش خاتم الانبياء، في انبياء بعد منه. مين هم بقى؟ ان شاء الله يجي بقى الجماعة القديانيين، القديانية والبهائية والأغاخانية، وكتير بيدعوا النبوة. وغير كده بقى كل كام سنة مش بيطلع لنا مدعي للنبوة، اللي من اسكندرية واللي من القاهرة واللي مش عارف من مين والكلام ده. هنعرف دلائل ختم نبوته، ان خلاص مش مجرد انا خلاص القرآن يكفينا، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. بس تيجي واحدة بقى في اليمن طلعت هي من يعني من حوالي 5-6 شهور كده، وشفت الخبر ده على الانترنت، بتقول انا نبية. الله اكبر. نزل الوحي امتى؟ قالت يا ست ده انا خاتم النبيين، لكن ما قالش وخاتم النبيات، انا نبي. طب فين الدليل بتاعك؟ استنوا عليا بجهز لكم الدليل. يعني شوفي الحكايه. هنعرف ان من شروط النبوه الذكوره، ليس هناك نبي من النساء. وربنا قال كده في القران العزيز، وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم. وفي ادله ثانيه غير كده، بعض العلماء قل ضعيف وقل مستثنى لا يعتبر، بيقولوا ان آسيا ان مريم من الانبياء، مريم ابنة عمران. بس طبعا احنا بنرد على الكلام ده رد قاطع، وانها ليست بنبيه، ودي الادله القرانيه. هنجيب الكلام ده كله، وهنجيب بقى دلائل النبوه. ايه اللي اكد لك ان نبيك صلى الله عليه وسلم صادق؟ القران. طب في حاجه تانية؟ في الف دليل ودليل. طب في حاجه في القرن العشرين؟ طب تحكي لنا بقى عن تكفير الطعام ونبع الماء من بين يديه وانشقاق القمر. الحمد لله انشقاق القمر اثبتوه في العلم الحديث، ومش احنا اللي اثبتناه، الجماعه اللي هم مش على ملتنا وقالوا ان في شق كده هو وعرضوه بالصوره اهو. في دلائل في القرن الواحد والعشرين بتتحقق، وشفناها وحصلت وانتهت ومدونه تاريخيا، وفي بتحصل وفي لسه هيحصل وهنشوفه. ايه دلائل النبوه في القرن العشرين عشان نزداد ايمانا؟ ده كله هناخده ان شاء الله. احنا كل ده دخلنا في حكايه مين؟ يوشع ابن نون. ده كان عرض اللي هيحصل ده. يوشع ابن نون لما خلص الغزوه قال لهم ايه؟ انتوا عارفين دخلنا في الموضوع ده كله ايه؟ ان الغنائم احلت لمين؟ لنا. احلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي. طب الجماعه اللي قبلنا كانوا بيعملوا في الغنائم ايه؟ يجيبوها في مكان ويستنوا النار تنزل عليها تولع فيها. فيوشع ابن نون جمع الغنائم وانتظروا النار ان تنزل من السماء فتاكل الغنائم، فلم تنزل. فقال ان فيكم غلولا، في ناس سرقت من الغنيمه مخبيه حاجه. فلياتي كل من كل قبيله زعيمها فيضع يده في يدي. ده من علامات اللي كانت عندهم، ما هو كان في بني اسرائيل عجائب. فجاء كل واحد من زعماء القبائل، ما كانت قبائل كتير، فوضع يده في يد نبي الله يوشع، فالتصقت يد واحد من هؤلاء الزعماء. قال في قبيلتك الغلول، في قبيلتك الغلول، فلتأتوا بهذه القبيلة فلتضع يدها في يدي. كل واحد يضع ايده، كل واحد يضع ايده، فالتصقت يد رجلين او ثلاثة، كل اثنين او ثلاثة كل واحد يده التصقت، فعرف ان فيهم الغلول. اتحددت الجريمة في الثلاثة دول او الاثنين. فقال ان الغلول فيكم فاخرجوه من متاعكم. فاخرج هؤلاء الاثنين او الثلاثة رأس بقرة من ذهب، وكانوا بيصنعهم، واكيد بقى حكاية العجل كانت لسه لابسة في دماغهم لما اتخذوا العجل من الذهب والكلام ده. فالمهم رأس بقرة من ذهب، فاخذوها ورموا بها الى باقي الغنائم فنزلت النار فاكلتها. فالشاهد في المسألة ان من ضمن الانبياء الذين ورد ذكرهم في السنة الصحيحة شيث ويوشع ابن نون عليهما السلام. من المعلومات التي ينبغي ان نتعرف اليها حاجة البشر إلى الرسل والرسالات، دي مهمة أوي. لماذا يبعث الله إلينا الرسل والرسالات؟ مش كان كفاء العقل لوحده؟ مش ربنا رزقنا العقل وميزنا به وأكرمنا به على سائر المخلوقات؟ ما كان كفاء العقل ويهتدي إلى الله ويستدل عليه وخلاص؟ لا، مش كفاء العقل. هو العقل ده ثابت عند كل الناس؟ ده فيهم الذكي والغبي، فيهم العالم والجاهل، والعقل ده درجات. وقد يأتي جماعة من العقلاء في قمة العقل وكل واحد يقول رأيا ويستمسك به ويعتقد أنه الصواب، ويا ما شفنا وبنشوف. فمع أي واحد من هؤلاء الناس يكون الحق؟ يبقى الحق حيتعدد بتعدد العقول، والحق واحد، يبقى ما ينفعش العقل لوحده. وبعدين أخبار الماضين، هل العقل فيها مدخل زي ما قلنا؟ لا. طيب وأخبار الغيب من يوم القيامة وما بعده، هل العقل فيها مدخل؟ لا. وتفصيلات العبادة، العقل ممكن يدلك على الله ماشي، أن هناك خالقا لهذا الكون، رزاقا مدبرا، يحيي ويميت، يعز ويذل، يعطي ويمنع، كل ده ممكن. لكن هل تعرف وظيفتك تجاه هذا الإله القادر؟ لا. عارف هل تعلم بالعقل إيه اللي هو عايزه منك؟ برضو لا. يبقى كان لابد من إرسال الرسل والأنبياء ليبلغوا عن الله مراده، ويعرفوا الناس بوظيفتهم تجاه خالقهم، ويفصلوا ويبينوا أحكام العبادات والعقائد وما يتعلق باليوم الآخر. يعني ثلاث حاجات الأصول اللي الأنبياء جاءوا من أجلها. واحد، ليعلموا الناس أن الله هو الإله الواحد، يعني يؤيدوا فكرة، يؤيدوا ما حصل عند العقل من أن هناك خالقا، فيوضحون صفات هذا الخالق وأسماءه وأخبار الذين سبقون من الأمم. اثنين، بيان تفصيلات العقائد وتفصيلات الأحكام والتشريعات والمعاملات. ثلاثة، بيان اليوم الآخر وما يتعلق به. هذه الأصول اللي الرسل جاءت من أجلها. وغير كده، لو لم يرسل الله رسولا وجاء ليحاسب الناس يوم القيامة، لما لم تصلي؟ فيقول يا رب أنا عرفت أنك واحد، لكنك لم تبعث إلي بمن يعلمني الصلاة، يبقى دي حجة على الله ولا لا؟ خلاص، فيوم ربنا يبعث الرسول وقول لهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، والعبادة صفاتها، والمعاملة صفاتها، وادي الحلال وادي الحرام. ربنا قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما يجيش واحد يقول يا رب انت ما قلتليش، انت ما بينتليش، انت ما فعلتليش. عشان كده الجماعة بتوع الفترة، اهل الفترة اللي هم لم يدركوا زمان نبي، وربنا بيقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فازاي تعذبنا يا رب؟ وهيقف كده. أربعة، سيقفون بين يدي الله عز وجل يقولون يا رب لما تعذبنا ولم توجد فينا المؤهلات التي تدلنا عليك. يجي الأصم يقول كنت أصم لا أسمع، يجي المجنون يقول كنت سليب العقل، يجي الشيخ الهرم الذي لا يدرك شيئا، جه الزمن بعث الرسول وهو هرم، يعني ايه؟ بيخرف، ما يعرفش حاجة خالص. البتاعة دي اللي بيسموها في اخر الزمان دي اللي بتحصل للكبار السن، الزهايمر. يجي يقول يا رب انت وانا شيخ خرف لا افهم شيئا ولا افقه شيئا. يجي الأحمق هو الذي لا يحسن أي شيء ولا يفهمه، يقول يا رب جاء الرسول والصبيان يرمونني بالبعر، الأولاد ماشيين وراي يزقوني ويرمونه بالحجارة وبالطوب ويضحكوا علي، فهتعذبنا ازاي؟ ده حديث صحيح. فربنا سبحانه وتعالى يقول لهم الأربعة هذه النار فادخلوها، ده الامتحان بتاعهم، ولو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما، فمن ذهب ليدخلها علم أنه لو نودي في الدنيا وكان صاحب عقل أن آمن بالله ورسله لآمن ادخل الجنة، ومن امتنع علم أنه لو كان نودي في الدنيا أن آمن بالله ورسوله لم تنع فيستحق النار. هذه من جملة الأقوال. فليه بقى ربنا أرسل الرسل للي احنا قلناه ده، الحاجات اللي احنا قلناه، بيان الأصول والتفصيلات والتفريعات، وأيضا لإقامة الحجة على الخلق حتى لا يتعلل أحد بأن الله عز وجل لم يعذره بإرسال رسول إليه. بيقولوا كده إن الرسل بالنسبة للناس زي الحياة، زي الروح وزي النور. الروح عندنا لو خرجت من البدن نبقى ايه؟ أموات، جثث هامدة. طيب النور للعين، العين لها قيمة من غير شمس؟ من غير لمبة؟ خلي العين 6 على 6 والكهرباء قطعت امشي، تقدر تمشي خاصة في وسط الكراسي دي كلها؟ طب في الطريق برة قطعت الكهرباء وما فيش أمر ولا في أي شيء، والزيت خلص من العربيات كمان وقفت، العين 6 على 6 تنفع؟ ما تنفعش. يبقى الإنسان عنده العقل لكنه بغير هداية الرسل لا فائدة منه ولا نفع من ورائه. كذلك الرسل بالنسبة لنا كالأرواح. وربنا قال كده: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. النور هنا اللي هو نور ايه؟ نور الرسالة. الرسل الذين أرسلهم الله إلينا بمثابة النور، بمثابة الحياة. فإذا هؤلاء الرسل مهم جدا أن نتبعهم. بعض الناس بيقولهم إن إحنا العقل كفاية، البراهمة بتوع الهند بالذات، ويستغنى عن العقل عن الرسل بالعقل. ليه يا جماعة؟ مش مهم بقى رسل. ليه؟ قالوا الرسل دي عبث، كلام فاضي جماعة بتوع الهند. ليه؟ قالوا أصل لو كان اللي جاي به الرسل حاجة مستحسنة فالعقل يعرف الأشياء الحسنة بالعقل، كده حاجة حلوة. طب وإن كان اللي جاي به الرسل حاجة مستقبحة فالعقل يعرف الأشياء المستقبحة، يبقى الرسول جاي ماليش فايدة، لأن بالعقل عارفين الحسن وعارفين القبيح. طيب يا أخوانا، ما احنا قلنا لكم رد بسيط. أي عقل بالله عليكم أمور الجنس عند الغرب حسنة ولا مستقبحة؟ حسنة. ده عندهم في سن الستين لو البنت ما كانش لها رفيق بيودوها عيادة نفسية، عيادة نفسية تبقى مش طبيعية، وده يبقى شوف عندهم العقل كده. طيب عند غيرهم يبقى ناخد بعقل الأوروبيان والأمريكان ولا بعقل المصريين والشرقيين؟ غير كده خلي اتنين عقلاء اختلفوا وبتحصل، دي حاجة مستقبحة، لا دي حاجة محمودة، دي حاجة حلوة، لا دي حاجة وحشة. ناخد بعقل مين فيهم؟ والاتنين عقلاء ومشهود ليهم بالعقل، نرجح رأي مين؟ يبقى العقل ما ينفعش لوحده، لازم فاصل من عند الله عز وجل. طيب وفي حاجات لا هي مستحسنة خالص ولا هي مستقبحة خالص، فيها خير كثير وشر قليل، أو فيها شر كثير وخير قليل. طب ناخد أهلي، الشرع جه يقول لنا أرجح المصلحتين وأخف المفسدتين، يعني خد الخير الخالص وسيب الشر الخالص، وخد الحاجة اللي خيرها أكتر من شرها وسيب الحاجة اللي شرها أكتر من خيرها. عمر العقل ما كان هيقول لي الكلام ده خالص نهائي. طب وبالله عليكم الجماعة نفسهم الهنود دولة بتوع الهند عندهم عقل؟ خد عندك غاندي بقى، تعرفوا غاندي طبعا الزعيم العالمي، وهو من ضمن الطائفة اللي بتقول ان مش مهم الرسل ومش عايزينها كفاية العقل. بيقول بقى، وفي القرن العشرين اللي طلعوا فيه القمر وطلعوا فيه المريخ والكلام ده، بيقول ايه؟ بيقول: عندما ارى البقرة، بالنص، عندما ارى البقرة لا اجدني ارى حيوانا لاني اعبد البقرة وسأدافع عن عبادتها امام العالم اجمع. يبقى عقله قاده الى تفضيل البقرة فاختارها إلها، ومش كده وبس، قاده عقله غاندي إلى أن فضل أمه البقرة على أمه التي ولدت. يقول بالنص: وأم البقرة تفضل أمي الحقيقية من عدة وجوه، فالأم الحقيقية ترضعنا مدة عام أو عامين وتتطلب منا خدمات طويلة العمر كله، بتزلنا عشان سنتين رضعتنا فيهم، ولكن أمنا البقرة تمنحنا اللبن دائما ولا تطلب منا شيئا مقابل ذلك سوى الطعام اليسير، شوية برسيم كده ولا حاجة. ومضى عابد البقر غاندي في القرن العشرين يقارن بين أمه البقرة وأمه الحقيقية موردا الحجج والبراهين على أفضلية أمه البقرة على أمه الحقيقية، إلى أن قال بالنص: إن ملايين الهنود يتجهون للبقرة بالعبادة والإجلال، وأنا أعد نفسي واحدا من هؤلاء الملايين. العقل هنا ينفع دلوقتي؟ طيب، في مجلة العربي من سنوات عديدة، العربي الكويتية من سنوات عديدة، جابوا يعني حاجة كده زي مقال أو تصوير معين، دراسة ميدانية عن معبد فخ مكسو بالرخام الأبيض ترسل إليه الهدايا من الذهب والفضة والمأكولات والملبوسات والمشروبات، وترسل إليه الألطاف من شتى أنحاء العالم، من شتى أنحاء الهند. إيه بقى حكاية المعبد العظيم اللي رحلوا الهدايا من كل مكان؟ لأن فيه آلهة مقدسة تستحق كل هذه الهدايا وكل هذه القرابين وترسل لها النذور. بالكم كانت إيه الآلهة دي؟ الفئران، وموجودة في الهند لحد دلوقتي، ومنهم نوع في اليابان. وشفت أنا الدكتور مصطفى محمود قديما في برنامج العلم والإيمان من يطلع 15 سنة تقريبا، جاب الجماعة اليابانيين هم قاعدين بقى كده يعبدوا الفار محبوس في الترهات هذه. يبقى العقل يغني عن الوحي، العقل يغني عن الرسالة، فهؤلاء الرسل هم الذين يأخذون بأيدينا إلى الله ويفتحون لنا النور. طيب، هل العقل بيصطدم مع الوحي؟ لا أبدا، لا يصطدم العقل. إذا كان الوحي هو اللي جيء لنا العقل والعقل والعقل والعقل، يبقى حيصطدم معه؟ أفلا يعقلون؟ أفلا يتفكرون؟ أفلا يتدبرون؟ ثم انظروا أفلا ينظرون؟ كل ده حديث عن العقل. وفي كتاب للدكتور عبد الحليم محمود عليه رحمة الله شيخ الأزهر اسمه الإسلام والعقل، يعني حوالي 200 صفحة بيّن فيه تمام. فلا تصادم، بس العقل ليه ميدانه والوحي ليه ميدانه. ميدان العقل في ايه؟ لو احنا حاولنا نقول للعقل روح لمنطقة ما هيش ليك، يبقى بنضيعه وبنحيره. ولو احنا حاولنا نصرف العقل عن ميدانه، يبقى بنشتته وبنلغيه وبنفقد قيمته. ميدان العقل هو المحسوسات، هو الكون الذي تعبدنا الله عز وجل بالنظر فيه. معمل صيدلي، عيادة طبيب، جيولوجيا، مش عارف ايه، وبعض المعقولات التي توافق ما جاء بالوحي مما نسميه العرف، لان العرف اذا وافق الوحي فهو مقبول، ويبقى بيزداد الانسان ايمانا به. ده انا اهتديت اليه بعقلي ولقيته عند الوحي كمان، فيبقى الانسان هنا مطمئن اوي. لكن العقل ليه مدخل في اليوم الاخر؟ ليه مدخل في الموت وبيحصل ازاي؟ ليه مدخل في كل هذه العبادات؟ ماليش. يبقى اللي يحاول يحكم العقل في اليوم الاخر يفشل دائما. عشان كده الجماعة اللي بيحكموا عقولهم بالقاف مش بالجيم، عقولهم بيحكموها في الاحاديث الصحيحة في البخاري، يقول لك نزول عيسى عليه السلام اخر الزمان، وده حديث في البخاري ومش في البخاري لوحده، الكتب الستة. في كتاب انا لسه شاريه حديثا، لكن انا عالم بيه قبل كده، بس دي طبعا اللي كان نفسي فيها، اسمه التواتر بما جاء في نزول المسيح عليه السلام، ان المسيح مرفوع لم يقتل ولم يصلب، بل رفعه الله اليه، وما قتلوه وما صلبوه، وحينزل اخر الزمان. مش نبي، لان الانبياء ختموا بمين؟ بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن حينزل على انه واحد من امة محمد صلى الله عليه وسلم. لا ينزلن فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. والأدلة فيه متواترة، متواترة يعني مش رواية واحدة ولا اثنين ولا عشرة، عشرات الروايات. يجي واحد يقول ازاي بقى نزول المسيح والكلام الفاضي ده، وينكر لانه استخدم العقل. دي امور غيبية مستقبلية لا تعرف الا بالخبر الصادق، وقد جاءتنا الاخبار الصادقة بالموازين العلمية بالدلالة على ذلك. يبقى من باب اولى بقى انكر يأجوج ومأجوج، من باب اولى بقى انكر المسيح الدجال، وفعلا في ناس انكرته، من باب اولى بقى انكر علامات الساعة الكبرى اللي ماهيش موجودة في القرآن، او علامات الساعة الصغرى الكثيرة. انكر كل ده واحاديثه صحيحة في غاية الصحة. من باب اولى ينكر الحوض، حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، في القرآن حديث عن الحوض، الحوض حوض النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو ايه ماء، واحاديثه متواترة، يعني عشرات الائمة من الصحابة والتابعين رووه، اللي هو ماء اشد بياضا من الثلج واحلى من العسل، وعدد كيزانه كعدد نجوم السماء، وهو ما بين صنعاء وحضرموت. يعني مساحة واسعة، مش هبة في المكان ده، معناها دوب يعبروا يقول لك من المكان الفلاني، من المكان الفلاني، مساحة واسعة. ولما يقول بعدد نجوم السماء يعني معناها العدد ايه؟ كتير. مين اللي بيشرب منه؟ ربنا يرزقنا واياكم. اهم بيكذبوا بالحوض، يقول لك الحوض ده احاديث مش في القرآن ما ناخدش به، واحاديثه متواترة، لانه في حكم العقل. يقول يعني ايه لازمته الحوض في اخر القيامة، وايه لازمته مش عارف ايه؟ دي امور غيبية، والغيب مبناه على التصديق اعتمادا على خبر الصادق، وهو الصادق ولا مش هو الصادق. وعندنا موازين علمية سبقنا بها العالم اجمع تدلل على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم، وده هيجي لنا بالتفصيل ان شاء الله. يبقى العقل بيصطدم مع الوحي، ولا العقل والوحي بمنزلة الشمس والعين 6 على 6؟ العقل والوحي بمنزلة الشمس من العين، العين سليمة والشمس لها النور، تقدر تستغنى العين عن النور؟ طيب لو ما كانش في عين وفي شمس، واحد ما بيشوفش هيستفيد بالشمس؟ يبقى لازم الاثنين مع بعض. عشان كده ربنا قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. معانا لقاء تفصيلي آخر إن شاء الله في الأنبياء، لكن أختم بطرفة كده بسيطة نرطب بها الجو. يعني الأنبياء بقى اللي هم بيدعوا النبوة وغير صادقين فيها، الكاذبين يعني، بيجوا في كل زمن وفي كل ده، حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في ناس ادعت النبوة زي مين؟ فاكرين مين؟ مسيلمة أشهر من نار على علم ده في الكذب. ما يعني عشان احسن يرفعوا لنا قضيه ولا حاجه وغيره، يعني ما زال الناس بيعملوا انبياء كده. في عهد المهدي او المامون في الدوله العباسيه في واحد ادعى النبوه، فجابوه قدام الخليفه قال له انت نبي؟ قال له اه. قال له والله ده، طب يا عم هيتناقش معاه بقى، طب كل نبي ليه معجزه، ايه معجزتك؟ قال له انني اعلم ما في نفسك، ربنا اداني المعجزه ان انا اعرف اللي بيدور في نفسي اللي قدام مني. قال له وما يدور في نفسي؟ قال يدور في نفسك انني كذاب. ده انت باين عليك مذاكر، احبسوه. فحبسوه، ما خلاص، ما بعد فتره شهر اتنين تلاته المده اللي حبسوه فيها جابوه، وكان بيناظر بقى والعلماء يقولوا ويكلموه ويبينوا له الشبهات وياخدوا بيديه للعلم. فطلع فقال له ها لسه مصر؟ قال له اه. قال له طيب كل نبي بينزل عليه الملك بالوحي، كل نبي بينزل عليه الملك بالوحي، فماذا نزل عليك وانت في السجن؟ قال له اما علمت يا امير المؤمنين ان الملائكة لا تدخل السجون؟ يبقى اذا كل من يحاول ادعاء النبوة بيجهز شبهات، بس تنطلي على مين؟ على الدهماء، على العامة، على المغفلين، على من لا يعقلون او يفهمون، والجماعة القديانية والبهائية والاخرانية وما شابه ذلك، واللي ادعوا النبوة والبهاء ومش عارف ايه، عملوا الشهر 19، اللي عمل الشهر 19 يوم، واللي خلى الصلاة في اول النهار واخرها بس، واللي خلى الحج خلاص كان لمكة زمان اتنسخ بقى الحج البيت اللي مدعي النبوة ده يروحوا عنده ويعملوا النذور، واللي اباح الزنا واللي اباح الخمر واللي عمل، ما عشان ياخدوا الناس يبداوا يعملوا ايه؟ يفتحوا لهم الابواب، يحلوا الحرام، وتبقى الناس عارفة، تبقى الناس عارفة، بس الشهوة متحكمة فيهم. فقولوا نعمل ايه؟ ده نبي احنا مصدقين، هو مش مصدق، هي الكذبة هو خلى نفسه يصدقها. والجماعة بتوع بنو حنيفة في اليمن لما مسيلمة ادعى فيهم النبوة وقال انه نبي، كانوا عارفينه كذاب ولا عارفينه صادق؟ عارفينه كذاب، بس كانوا بيقولوا ايه؟ بيقولوا كذاب ربيعة احب الينا من صادق مضر، لان قبيلة ربيعة في اليمن، وهيبقى منها نبي بقى ويضاف اليه المجد احسن هنا من احنا عارفين انه كذاب، بس يبقى فخر وشرف لينا. ربنا يحمينا واياكم ويثبتنا على الاسلام. الاخوه الاحباب، اخو الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز